لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تكلمنا على أدلة اعتبار المصالح والمفاسد والموازنة بينها، وتكلمنا عن كيفية الموازنة، كيف تكون بميزان الشريعة، وكيف قدمت الشريعة الدين ثم النفس ثم العرض ثم العقل ثم المال. واليوم نتكلم عن أنواع المصلحة، فقضية المصلحة يتعلق بها كثير من الناس، ولربما ادعى البعض المصالح في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله بزعم المصلحة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في الخمر والميسر، قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ففي مراحل التشريع الأولى لم يكن هذا النوع قد حرم للتدرج على الناس، وانتهى الأمر إلى تحريم ما كان إثمه أكثر من نفعه، واستقر الأمر على ذلك في هذه الشريعة المحكمة المستمرة الباقية إلى قيام الساعة. لذلك من هذا المنظور قسم أهل العلم المصالح إلى مصالح اعتبرها الشرع ومصالح لم يعتبرها. مصالح اعتبرها الشرع فهي نوعان: نوع شهد الشرع لنوعه، ونوع آخر شهد الشرع لجنسه. ما الفرق بين النوع والجنس؟ لو قلنا الحيوان نقول هذا جنس، يشمل الإنسان والفرس والأسد والغزال مثلا والحشرات. الإنسان نوع، والوصف الحيواني يجمع كل هذه الأنواع، فالحيوان جنس والنبات جنس. والنبات يشمل بقى الأنواع المختلفة من النباتات. فنقول هناك مصالح شهد الشرع لنوعها، يعني هي لصيقة بالذي نص الشرع عليه، هناك علة جامعة سواء كان منصوصا عليها أو مستنبطة تجمع بين الأصل والفرع، وهذا هو القياس. فعلى سبيل المثال، وأوجب الشرع الزكاة في البر القمح، وهذا اتفاق ونص. نظرنا إلى الأرز، كل الصفات التي يمكن أن يتعلق بها الحكم في القمح من كونه مطعوما، من كونه قوتا، من كونه مكيلا، نجد هذه الصفات على اختلاف العلماء في أي هذه الصفات معتبر في وجوب الزكاة. منه مما تنبت الأرض، نقول نلاقيها موجودة فين؟ في الأرز. يبقى بالتأكيد أن الأرز حكمه حكم ليه؟ القمح في وجوب الزكاة، وكذلك في كونه من الأصناف الربوية التي يحرم بيعها متفاضلا. وبالتالي فنقول أن الشرع قد شهد لوجود مصلحة في إخراج الزكاة من المطعوم المكيل، وأنه لابد أن يكفى الناس، يكفى فقراءهم من أموال أغنيائهم. أو لوجود مفسدة مثلا في التعامل بالربا في الذهب وفي الفضة. هذه المفسدة حاصلة في التعامل بالأوراق المالية المعاصرة. فإذا كان الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فنقول الجنيه بالجنيه مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد إيه؟ فقد أربى. يعني لما نيجي نبيع أو واحد يقترض ذهب يبقى لازم يرجعه إيه؟ نفس الوزن. دلوقتي هنقول بالعدد، لو واحد اشترى أو استلف جنيهات يبقى لازم يرجع إيه؟ جنيهات. هيقول لي بتاع دي ما وردش فيها إيه؟ نص وكانش موجود أيام النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى خلاص الناس تاخد الفوائد. هنقول لا، لأن هناك مفسدة من التعامل بالربا دل الشرع على نوعها اللي هو اللي زيها بالظبط، اللي هي الايه؟ النقود بتاع الزمان اللي هي الذهب والفضة. فدلوقتي النقد صار أوراقا مالية، جنيه ودولار والريال ونحو ذلك، فالقياس الصحيح يقتضي الحق هذه بتلك. وبالتالي فنقول هذه مصالح شهد الشرع لنوعها. وده كل المذاهب الأربعة وغير الأربعة من المذاهب السلف تقول باعتبارها، ولذلك هي نوع من القياس، هي القياس الصحيح. يضربون له مثالا بأن الغاصب واحد اغتصب حاجة من واحد وبعدين أفسدها، فهناك اتفاق على تضمينه أنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه. إن الغاصب ده لازم يدفع قيمة المغصوب، أو إن هو يجيب له واحد زي للمغصوب منه. الشيء المغصوب ده أنت خدته وأتلفته، يبقى لابد إن إحنا نضمنه قيمة اللي أو نضمنه مثل المغصوب. طب إحنا عندنا السارق، إحنا عندنا نص في قطع يده. طب الراجل اللي اتسرق منه والفلوس اتصرفت، نقول ان السارق يضمن ولا نقوله خلاص راحت بقى مش مشكلة؟ فالعلماء عامتهم يقيسون السارق على الايه؟ على الغاصب، لان كلاهما اخذ المال بغير ايه؟ بغير حق وافسده على صاحبه. يبقى بنقول ان السارق ده اضافة الى قطع يده لابد ان هو يضمن قيمة المسروق أو مثل المسروق قياسا على الغاصب. هذه مصالح الشرع اعتبرها. اعتبرها ازاي؟ اعتبر نوعها. عندنا مثل بنقيس عليه، عندنا أصل الفرع يشترك معه في الوصف الجامع المؤثر، وبالتالي فيلزم فيه الحكم مثل ما ثبت في الأصل، رعاية للمصالح المعروف أن الشرع التفت إليها. مبنى القياس على معرفة أنواع المصالح دي، وهي مردودة إلى المصالح التي ذكرنا من النفس والعرض، الدين والنفس والعرض والمال، وإن كان لصيقة بيها مش بنحتاج بأن الأدلة العامة، بس ان الشرع اعتبر الماء الاموال، فنقوم نحكم مباشرة دون نظر الى دليل مماثل، دليل اللي هو دليل القياس اصلي مماثل. بنقول الكلام ده على اساس ان العلل الشرع ادلنا على مسالك لمعرفتها من خلال استقراء احكام الشريعة، نعرف أن هذه الأوصاف التي يلتفت إليها الشرع، زي ما قلنا كده في السارق والغاصب، الوصف المؤثر الذي دخل مال بإيه؟ بغير حق، وبالتالي فلا بد أن يرده. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ربنا قال يعني فلا بد أن هو لا بد، عشان ما يبقاش اسمه أكل مال بالباطل، ما قلتش اللي سرق ده أنت إيه؟ خلاص خدت اللي خدته خلاص، حتى لو قطعت يده كعقوب. عندنا أمثلة بقى للحاجات اللي هي أوصاف غير مؤثرة. الشرع بيلغي الفروق بينها لأنها ليست معتبرة، أوصاف غير مؤثرة لا يصلح أن يقال عنها مصالح. الكلام ده على سبيل المثال يقول أهل العلم أن الرجل الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموا، وعلمه أن هذه المسجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، وأمر أن يراق على بوله ذنوبا من ماء. ما تقولون لو أن أحدا قال هذا في الأعراب أما في أهل المدن فلا؟ نقول بل الوصف المؤثر أن هذا بول نجس. الشرع هو اللي لفت انظارنا إلى أن النجاسات ينبغي الابتعاد عنها والتطهر منها. فمسألة بقى أن هذا في الأعرابي وليس في القروي أو المدني، نجزم بأن هذا الفرق ليس إيه؟ مؤثرا. إذن العلل والمصالح بتعرف باستقراء الشريعة وبطرق استنباط الأحكام منها، دوران يعني الحكم العلة الذي هو التي هي الوصف المؤثر. لو جه واحد قال ما ينفعش إلا ذنوب من ماء، لو جبنا خرطوم ورشينا ما ينفعش، نقول له إيه؟ جزما الشرع لم يلتفت إليه إلى مثل ذلك. الشرع التفت أن ده بول، مش أن أنت لازم تليق ذنوبا من ماء ولو جبت خرطوم ورشيت ما ينفعش. هنقول لا، بل القياس هيقتضي أن لو جبت مية بأي وسيلة كانت، وأن المية هي اللي تزيل النجاسة، وكاثرت بها النجاسة لزالت هذه ليه؟ النجاسة زال حكمها، فإنها تبقى المية هتبقى موجودة ومعاها بقايا النجاسة اختلطت بها، لكن في الحقيقة زال الأثر بهذا القدر الذنوب ده، وانحلت النجاسة في الماء الكثير. فلو كان بذنوب بجردل أو كان بخرطوم أو كان يعني طشت مثلا، نقول أن هذا مما لا فرق بينه، لأن المصلحة المعتبرة أن النجاسة تزول بالماء. المصالح التي شهد الشرع لاعتبارها، النوع الأول منها شهد الشرع لاعتبار نوعها. النوع الثاني من المصالح ما دلت أصول الشرع على جنسها وفي القول بها من عدمه خلاف، وإن كان تصرف أكثر العلماء في الجملة اعتبارها يدل على اعتبارها. قول الشرع شهد لجنسها وإن لم يشهد لنوعها. يعني بنقول على سبيل المثال انك انت تقف عند الإشارة الحمراء وتتحرك عند الإشارة الخضراء، يبني الحكم ده منين؟ وهنقول اللي يكسر الإشارة ياخد ذنب، ماشي كده؟ لا يجوز كسر الإشارة. طب احنا عندنا حكم في الشرع، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس تمشوا في وقت معين وتقفوا في وقت معين، عشان نقول هنقيس عليها إشارات المرور على هذا الأصل اللي هو من نفس النوع زي القمح مع الرز، هنقعد ندور مش هنلاقي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايامي بيوقفهم في وقت معين ويحركهم في وقت معين. لكن احنا عندنا الشرع دل على رعاية أرواح الناس وأموالهم وأوقاتهم في الجملة، من غير ما نعرف حاجة مماثلة في الحركة والوقوف. لكن عارفين إن الموضوع ده لو الناس في حتة زحمة وبصينا لقينا الناس عمالة تكسر الإشارة، وتلاقي الدنيا كلها إيه؟ تدركز بعضها، تعطلت مصالحهم. المريض اللي في العربية بتاعت الإسعاف اللي وقفت علشان في حد تاني ماشي بالاتجاه العكسي أدى إلى إيه؟ العيان ده ممكن يموت، فضلا ان اللي بيخرق الاشاره واحد تاني مش واخد باله هو بيعدي، ولا واحد ماشي في الاتجاه العكسي لو خد خلف الاتجاه مثلا يؤدي الى ضياع ارواح الايه الناس، الى موت قتل خطا، او الى ضياع اموال، او الى ضياع اوقات تكتسب بها اموال. طب احنا ما عندناش اصل معين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول الناس امشي، اللي على اليمين يمشي في الاتجاه ده واللي على الشمال يمشي في الاتجاه ده، ولا عندنا حاجه مماثله لذلك. لكن احنا عارفين ان الشرع امر بايه؟ برعايه الارواح النفوس والاموال. فاحنا جينا نقول ان الامر ده بدونه لا يمكن ان تتحقق هذه المصالح، وانها تتعرض لخطر كبير رحمك الله. ولذلك قلنا بلزوم اتباع اشاره النور. هي دي بقى اللي بنقول فيها هي صحيح ما هيش منصوص عليها ولا في معنى المنصوص عليه، لكن لو تأكدت انها مصلحة لابد ان اراعيها. عشان كده بنقول للناس لو تأكدت يقينا ان المصلحة حاصلة فلا يحكم على الانسان بالاثم اذا خالف. يعني لو قلنا ان اشارات المرور دي في وسط الليل والدنيا سكتة تماما والراجل شايف اللي قدامه ومفيش حد خالص، هل يلزم نفضل واقف في الاشارة الحمراء؟ ولا ممكن هو لان هي العبرة فيها ايه الدليل عليها؟ العبرة ليه؟ المصلحة، ماشي كده؟ حماية ايه؟ النفوس، وحماية ايه؟ الاموال. واحنا متأكدين انها حاصلة دلوقتي، في ان هو لو عدى في هذا الطريق في هذا التوقيت في المكان ده يبقى خلاص العبرة بمراعاة الايه؟ المصلحة. اسمها دي المصلحة المرسلة، لان بينها مفيش اتصال كائن زي كده، يعني مفيش اتصال بينها مباشر مع المنصوص عليه. المنصوص عليه زي اللي هو المصلحة التي شهد الشرع نوعها، ده منصوص على القمح فهناخد الرز زيه، منصوص على الزبيب مثلا فهناخد الفول زيه، أو أي حاجة من الحاجات اللي هي نفس الأوصاف والعلة موجودة فيها. أما إذا كانت الأدلة على اعتبار الجنس فقط فدي اللي فيها خلاف. بعض الرأي يقول لا، لابد أن نأتي بدليل خاص نقيس عليه، لابد وأن يكون هناك قياس صحيح. وأكثر علماء يعتبرون هذا النوع من غير لزوم أصل يقيسون عليه. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله إن الصحابة كانوا يتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم يدل دليل على إلغائها، ولم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية، وإن جميع المذاهب يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة وإن زعموا التباعد عنها. إن في علماء لا يقولون بالمصلحة زي الشافعية والحنفية، يقول لا ما عملتش المصالح المرسلة، والمالكية هم أكثر من يستعملها والحنابلة مثلهم. قال ومن تتبع وقائع الصحابة وفروع المذاهب علم صحة ذلك، ولكن التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر حتى تحقق صحة المصلحة وعدم معارضتها لمصلحة أرجح منها أو مفسدة مساوية أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لها، وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني حال. ضوابط في مراعاة الإيه؟ المصلحة المرسلة، لأنها مش لصيقة بالمنصوص عليه وفي العلة اللي هي متباعدة عنه، ولكن يشهد في الجملة اعتبار هذه جنس هذه المصالح. هناك مصالح شهد الشرع ببطلانها، دي اللي ضد شهد الشرع باعتبارها بنوعيها. الشرع نوعي المصالح المعتبرة نوع وده القياس الصحيح، جنس ودي المصالح المرسلة. هذه المصلحة التي شهد الشرع ببطلانها هذه هي ما إذا وجدت في الواقعة نصوص شرعية تناقض الحكم الذي توليه المصلحة. تناقض مش تناقش. ومثلها فتوى بعض المنتسبين للفقه لأحد الملوك بالصوم بدلا من العتق في الكفارة المرتبة زاجرا له. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في كفارة الظهار وهي منصوص على ترتيبها بالقرآن: والذين يظاهرون من نسائكم والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لبعض الملوك ظاهر، فبعض الفقهاء شاف ان قضية العتق بالنسبة لها تبقى عملية ايه؟ سهلة، فنظر ان في مصلحة ان احنا نشدد عليه العقوبة وان احنا نقول له ايه؟ صوم شهرين بدلا من انت ايه؟ تعتق رقبة. والشرع نص على الترتيب، فاحنا هنا عندنا نص شرعي يناقض المصلحة المتوهمة دي. هي متوهمة ولا معتبرة؟ هي لها وجه، هي متوهمة عشان الشرع يخالفها، لكن هي لها وجه في الاعتبار في ان الانسان لما يتساهل يشدد عليه العقوبة. لكن هنا الشرع لم يلتفت الى ذلك، لان في مصلحة اعظم في اعتاق الرقاب. الشرع متشوف لاعتاق الرقاب اكثر. الصيام صحيح هيبقى متعب للملك ده وهيبقى زاجر له من هذا الباب اكتر من العتق، لكن في مصلحة في العتق لا يمكن ان نهدرها. وزي ما قلنا الميزان بتاع اعتبار المصالح لابد ان يكون به بميزان الشريعة، وان الشرع هنا الله سبحانه وتعالى يعلم ان المظاهرين الذين يعودون وسيعودون الى يوم القيامة الى ما قالوا سيولد منهم الغني وسيولد منهم الايه؟ الفقير. ولم يبين سبحانه وتعالى ان كفارة الغني في الصيام وكفارة الاثنين في الايه؟ في العتق او الصدقة. لم يلتفت الى ذلك ولم يرتب الحكم على ذلك، فعلمنا ان هذا القول باطل، وهذا باتفاق العلماء المعتد بهم، إذ هذه المصلحة متوهمة باطلة وليست مصلحة في الحقيقة. بيضرب مثال تاني: إن بعض الشعراء كثر هجاؤه، كل شوية يشتم يقول شعر في الهجاء ويشبب بالنساء ويغتاب وينم ويكذب. فراح جاي بعض الفقهاء نصح بعض الملوك بأنه يقطع لسانه. هي حاجة زاجرة، ويقولك عشان نتخلص من مفسدة اللسان ده، مش كده؟ هو ما التفتش إلى أن في مفسدة أرجح على هذا الرجل، أنه هيمتنع منه التعاملات الإيه؟ المباحة. تلاقي أدلة الشر لا تفعل، يقولك طب ما زي ما السارق قطعت إيده اللي استعملها في المعصية نقطع لسان الرجل ليه اللي استعمله في المعصية. وهذا الكلام كما ذكرنا باطل باتفاق العلماء، رغم ان فيه قدر من المناسبة، لكن الشرع لم يأتي لا بنوع ولا بجنس مثل هذه العقوبات. مش كده؟ قطع يد السارق وقطع الأيدي وأرجل خلاف في الحرابة ليس له نظير في الأعضاء الأخرى. مفيش ولا عضو مثلا، على سبيل المثال واحد يقول ايه الزاني يقطعه ذكره او انثيه يمتنع من الايه؟ من الزنا. نقول هذا امر لم يرد الشرع لا بجنسه ولا بايه؟ بنوعه، انما امر الشرع بجلده او برجمه. جلده اذا كان غير محصن، وجاور رجمه اذا كان ايه؟ محصنا. هذه أمثلة على أن في قدر من المناسبة قد يوجد تدركه العقول، ويتوهم أنه مصلحة والشرع قد إيه؟ قد ألغاه ولم يعتبره، وبالتالي فلا بد من إهداره وعدم اعتباره. على سبيل المثال ناس تقول بتعطيل الحدود، تعطيل الحدود علشان العالم النهاردة بيقول على الرجم عقوبات وحشية واحنا مش عايزينهم يقولوا كده عن الإسلام، فاحنا نقعد ندور عشان نلغي عقوبة الرجم دي او نعطلها ولا يعوذ بالله. وهذا ايضا من انواع المصالح الباطلة التي شهد الشرع بإهدارها. تحليل الربا، يقول الاقتصاد العالمي كله قائم على الفايدة ومصالح كتيرة في الربا مش هنعرف نوقفها، وبالتالي فلا بد ان نتعامل به. كل هذا لا شك ان تعطيل النصوص بزعم المصلحة كما في تحليل الربا والخمر، لأن الخمرة دي لو حرمناها السياحة هتقف وبالتالي الناس مش هتيجي. المهم ان هم عندهم مصايب عظيمة من غير هذا الامر ولا يتعظون ابدا. عشان كده بنقول طب ما انتوا كده بنقول لا شك ان تعطيل النصوص بزعم المصلحة كما في تحليل الربا والخمر وسائر المحرمات بزعم المصلحة، وكذا تعطيل الحدود هو من هذا الباطل الذي يراد به هدم الشريعة. طب ما انتوا يقولوا طب ما انتوا بتعطلوا الحدود، ما انتوا مقيموهاش، هذا مرتبط بالقوة والايه والضعف والقدرة والعجز. طب ما انتوا قلتوا مصالح ومفاسد فيها، مش لان ده يعطل مع القدرة، احنا قلنا لانه اذا فعلناها مع حالنا الضعيف مع العجز في الحقيقة عن التخلص من آثار ما يمكن عمله إذا قمنا بهذا الأمر، دلنا ذلك على أن هذا الأمر معجوز عنه في الحقيقة بالنظر إلى المصالح والمفاسد التي اعتبرها الشرع في ذلك. احنا مش بنعطل، احنا قلنا نحن غير قادرين، لو غير قادرين زي ما انت ممكن تخطفوا اللي سرقوا وتطعوا ايده، نقول ان احنا لو عملنا كده هترتب في دماء المسلمين وفي يعني اذيتهم وفي تعذيب بعضهم وفي قتل بعضهم ما يربو على مصلحة اقامة الحد بهذه الصورة من ليس له سلطان. العبرة هنا بالقوة والقدرة، والقدرة هي الايه السلطان. لو الضعيف هو اللي عمل كده بيترتب على ذلك من انواع المفاسد التي الشرع اعتبرها مفاسد أضعاف المصلحة المتحققة. وعندنا أصل بنقيس عليه مرحلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وإن في أشياء كثيرة فرضت عليه بعد ذلك، ويوم ما يكون الأمر يعني مشابه لهذا هذه الحالة من العجز وعدم القدرة يكون الحكم الشرعي كذلك. في الحالة دي اللي هي مصلحة شهادة الشرع ببطلانها، يعني يوجد نص شرعي مخالف لما توهمه الشخص أنه مصلحة، فكفارة من جامع في نهار رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، طبعا دي غلط في البتاع، دي كفارة من ظاهر وليس من جامع في خطأ، ممكن تكون سبق لسان في الشرح ولا حاجة أو في اللي بيكتب، إن الآية كما وردت في آية الظهار. طبعا الكفارة في رمضان فيها قولين معتبرين للعلماء، كفارة المجامع في نهار رمضان فيها قولين معتبرين، كفارة على الترتيب، كفارة على الايه على التخيير، والراجع فيها التخيير لأن النص ليس صريحا في التخيير، لكن الكلمة دي كانت في كفارة من جامع من ظاهر من امرأته. الدليل كما وردت في آية الظهار في قول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. النص ليس صريحا في الترتيب. انا قلت ايه؟ النص بتاع هل تستطيع ان تعتق رقبة، هل تستطيع ان تصوم شهرين؟ قال فأطعم 60 مسكينا. الرواية دي الرسول سأله ما قالوش أعتق رقبة فإن لم تجد فصوم شهرين فإن لم تستطع فأطعم 60 مسكينا. ده الترتيب الصريح. لكن بيسأله، يمكن بيسأله عشان ده المستحب، مش كده؟ فهو الوجه بتاع أن الغني أو الملك إذا أمر بالعتق سهل عليه، له وجه في العقل يعتبر، لكن كما ذكرنا أن الشرع لم يرتب في هذه، أن الشرع لم يعتبر هذا بين الغني والفقير. ما قالش الأغنياء أمرهم بالصيام والفقراء أمرهم بالكفارة والإطعام. حدة هذه الفتوى أن لها وجها من جهة المصلحة عقلا، وهي زجر الملك، والزجر مطلوب للشرع في الجملة، والغرض من الكفارة الزجر، والملك يسهل عليه أن يعتق رقبه ويصعب عليه صيام شهرين متتابعين، فأفتاه بالصيام وترك عتق الرقبة. لكن هذه الفتوى مخالفة لنص الآية السابقة ذكرها. هذا القول باطل باتفاق العلماء. طبعا باطل مش في المجامع، باطل في الايه؟ في المظاهر، لأنه مخالف للنص. الله عز وجل يعلم أن هناك الغني والفقير ممن ساقعون في هذا المحظور، ويعلم أن الأغنياء يملكون رقابا كثيرة. وعند التأمل نجد أن هذه الفتوى مع مخالفة النصوص لم تقدم المصلحة، وذلك لأن المصالح التي تضمنها النص أكثر. فهذه الفتوى لم تنظر إلى مصلحة عتق العبيد واستفادة المجتمع المسلم منه كحر، وهو غير العبد الذي تكون أوضاعه مقصورة على نفع واحد معين، وحريته أمر مطلوب متشوف إليه في الشرع، والشرع يرغب الناس في عتق العبيد ترغيبا عظيما. المسألة اللي بنتكلم عليها بقى في موضوع الربا، مثال يجوز بعض المنتسبين العلم في زماننا الربا بحجة أن الضرورات تبيح المحظورات، ثم الحاجات تنزل منزلة الضرورات، نحن في حاجة إلى الاقتراض بالربا، لذلك يفتحون الاقتراض بالربا، أو كإباحة بيع الخمر في بلاد المسلمين الأجانب، يسمح في بيعها في أسواق المسلمين وطرقات المسلمين والمسلمون يبيعون، يحتجون بأنها سبيل لزيادة دخل البلاد وازدهار الاقتصاد. ومن مخاطر ذلك أيضا أن المسؤولين عند قيامهم بهذه الأفعال لا يعتقدون أنهم وصاة لله، لأن بعض المنتسبين زورا للعلم يبيحون لهم ذلك من خلال تطبيق قواعد الشرع في غير موضعها وفيما يخالف الشرع، ويجوزون ذلك زعموا بحجة المصالح، وهذا من الفساد وهدم الدين. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.